حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوه لعظمتك. إلهنا أنت الأول قبل خلقك، وأنت الآخر بعدهم، وأنت الوكيل عليهم والمحيط بهم. اللهم إن نواصيهم بيدك وقلوبهم بقبضتك، تعلم سرهم ونجواهم، ولك مماتهم ومحياهم، وإليك مردهم ومصيرهم. نحن جميعا في قبضتك، سرنا عندك علانية، نتقلب إلى ما شئت من أمرك وننتهي إليه. ما حكمت به فينا كان عدلا، وما قضيت به كان حقا. اللهم هذا مقام عبادك الفقراء بين يديك، ناكسو رؤوسهم معترفون بذنوبهم، غير معولين على أعمالهم. أخلقت الذنوب وجوههم، وقطعت ألسنة اعتذارهم. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تعتقنا وتقيلنا من النار. اللهم أقلنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة المباركة العظيمة. اللهم اختم لنا هذا الشهر بغفرانك. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالغفران والقبول. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، وأن تتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا انقطعت الحيل إلا منك، وساء ظننا بأعمالنا، وليس لنا وسيلة إلا حسن ظنك وثقتنا بك. إلهنا كما أمرتنا أن ندعوك، فها نحن دعوناك كما أمرت، فاستجب لنا كما وعدت. نسألك بأياديك الغادقة ومواعيدك الصادقة ورحمتك الواسعة أن تجيب دعاءنا وأن لا تردنا خائبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم إن لنا إخوانا قد اخترمتهم المنايا، وسبق عليهم كتاب القدر فلم يدركوا هذا الشهر. اللهم املأ قبورهم سرورا ونورا وحبورا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، ووسع قبورهم ونورها يا رب العالمين، واجمعنا بهم في دار كرامتك ونزل رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك حال المستضعفين من المسلمين في كل مكان، أنت العليم بذلك والقدير على كشفه. نسألك اللهم أن ترفع البلوى عن المسلمين، وأن تزيل الغمة عن المسلمين، وأن ترفعها يا رب العالمين بقدرتك وعظمتك. لا كاشف لذلك سواك، ولا قادر عليه غيرك. اللهم إنا نسألك أن تطفئ الفتن بين المسلمين، وأن ترفع نار هذه الحروب بينهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. وألف بينهم اللهم ألف بينهم يا رب العالمين، وأصلح قلوبهم، ووحد صفوفهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إن هذه البلاد مأرز الإيمان، ومعقل الإسلام، ومهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، ومحضر الحرمين، ومهوى أفئدة المسلمين. اللهم وإن أهل البغي والفساد يمكرون المكر الليل والنهار، يمكرون بها مكر الليل والنهار، نستودعك ونستحفظك إياها، فإلا تكف شرهم وتصد مكرهم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اللهم احفظ عقيدتنا وأمننا وإيماننا وأخلاقنا وشبابنا وشيبنا ونساءنا ورجالنا وصغارنا وكبارنا. اللهم احمي حوزة هذا الدين، واحفظ هذا البلد من كيد الكائدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إن لنا جنودا مرابطين على الثغور لحراسة المقدسات وحماية الأعراض. اللهم نسألك أن تحفظهم بحفظك، وأن تنصرهم بنصرك، وأن تؤيدهم بتأييدك، اللهم نسألك أن تحفظهم بحفظك وتنصرهم بنصرك وتنصرهم على أعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وداو جرحاهم يا رب العالمين، واربط على قلوبهم وردهم سالمين غانمين ظافرين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأعنه على ما وليته، اللهم احفظهما بحفظك وأيدهما بتأييدك، اللهم واجعلهما خيرا ورحمة للعباد والبلاد، واجعلهما منارا للإسلام والمسلمين والسنة في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا تعلم بعلمك التام الذي لا تخفى عليه خافية أن لكل واحد منا حاجة ومسألة إن خفيت على أحد من الخلق فليست عليك بخافية وليس لها من دونك كاشفة. نسألك اللهم يا من يعلم ضمائر الصامتين ويملك حوائج السائلين لكل مسألة منه جواب حاضر، نسألك اللهم يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تضجره المسائل أن تجيب دعاءنا وأن تقضي حاجاتنا وأن تعطي كل منا سؤله وحاجته. يا من يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، نسألك أن تعطينا يا أكرم الأكرمين بفضلك وجودك. اللهم إنا نذكر آلاءك ونشكر نعماءك، اللهم إنا نذكر آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك وبسطك بالجود يديك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ما سبحت لك السماء بأكنافها والبحار بأمواجها والنجوم بأبراجها والجبال بأصدائها وما سبح لك من شيء في السماوات والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.